وجاءوا على قميصه بدم كذب

وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي وقالت ائت لك راودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت ولكن الله العظيم